الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. وبعد، قال الإمام عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدنيا وفي الآخرة آمين: أخذ علينا العهود، يعني من مشايخه رضي الله عنهم، ألا نزاحم على شيء من الدنيا، يعني ألا ندخل في جدل وفي مزاحمة وفي مقاتلة وفي مدافعة مع الناس لأجل الوصول إلى شيء من الدنيا، ولو كان هذا الشيء شيئا شريفا. قال: ولو تدريسا للعلم وإرشادا للمريدين، لما في المزاحمة على ذلك من توغير القلوب، إفسادها على أصحابها. جاء فلان يحقد على فلان، وفلان يحسد فلان، وفلان يغضب من فلان، وهذا كله تكدير لقلوب المسلمين على بعضهم، وتأليف نفوس المسلمين هو أهم ما في الأمر، هي المنة الأولى والكبيرة. قال الله عز وجل في سورة الأنفال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. إذن المسألة كلها هي المنة العظمى أن الله جمع بين قلوب المؤمنين على الإيمان، فإذا كل ما يقتضي غير ذلك هو ليس من أخلاق المؤمنين. لما في المزاحمة على ذلك من توغير القلوب وتكدير النفوس، لا سيما ما فيه رياسة وجامكية، يعني لا سيما الأمور التي فيها نوع من الشرف الدنيوي، نوع من الرياسة، نوع من الوجاهة، وما فيه أجرة، لأنه حينئذ لا تكون المزاحمة على الخير، وإنما تكون المزاحمة على الرياسة وعلى الأجرة. واضح؟ أنا أريد أن أدرس في هذا المكان، لأن كل الناس طلبة تنظر إلي، أنا الأستاذ، فهذا حينئذ يكون الغرض منه الشيطان. وعلى كل ما في هذه الأمور، كل ما فيه رؤية النفس، فالمزاحمة عليه ليست من الشرع الشريف في شيء. الإنسان أصل الطريق إلى الله عز وجل أن ينقي الإنسان نفسه من أنا وأخواتها، أنا لي معي عندي، أنا وأخواتها، يعني أنا الشيخ، وأنا الإمام، وأنا العلامة، وأنا كل حاجة كده، يعني النفس. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من زاحمك في دينك فزاحمه فيه. الذي يريد أن يتفوق عليك في دينك فينبغي عليك أن تنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفلان يتصدق، فلان يتصدق في السر، صدق في السر، فلان يصلي بالليل 20 ركعة، تصلي 30، فلان يقرأ حزبا من القرآن، أنت تقرأ جزءا من القرآن، فلان، وهكذا تنافس في أمور الآخرة. من زاحمك في دينك فزاحمه فيه، ومن زاحمك في دنياك فاقذفها في وجهه، يسعد بها، ما تفيد، ما تساوي، أعطيها له، تخلص منها. وأعلمك ميزانا تطيش على الذر، ميزان دقيق كميزان الذهب، أقل من الجرام، ملي جرام، ميزانا تطيش على الذر، إذا وضعت عليها الذرة الواحدة تتحرك، ميزان دقيق. كيف تعرف أنك تزاحم على الخير، تزاحم على الآخرة، أو أنك تزاحم على الدنيا؟ وأعلمك ميزانا تطيش على الذر تفرق بها بين الدنيا والآخرة، يعني بين المزاحمة على أمر الدنيا والمزاحمة على أمر الآخرة، وهو أن تعلم أن كل ما حصل بواسطته تكدير من الناس فهو معدود من الدنيا التي أمر الشارع بالزهد فيها. كل ما حصل عليه مزاحمة وكدر وغضب وزعل وكل هذا من الدنيا، لأن المزاحمة على الآخرة لا تكدر النفوس. أنت عندك 1,000,000 جنيه وأنا عندي 1,000,000 جنيه، وأنا أتصدق على كل الناس وأنت تتصدق على كل الناس، ما الذي يغضبك أو يغضبني؟ لن تغضب أنني أنفق في وجه في سبيل الله، وأنا لن أغضب أنك تنفق في سبيل الله إذا كان هذا لوجه الله. لكن إذا كان الغرض أن تصرف وجوه الناس إليك، أنا أغضب منك وأنت تغضب مني، لأننا نتنازع على الرياسة. الناس لا يشربون فأنا أحفر بئرا وأنت تحفر بئرا لتسقي الناس، ما الذي يكدرني أو يكدرك؟ إلا إذا كان الغرض ليس وجه الله عز وجل، الغرض وجه الناس، فحينئذ تغضب لأنني أزاحمك على الرياسة والوجاهة. فهي المسألة منازعة على الدنيا هي التي تكدر النفوس. ولذلك المنازعة على الدنيا تأتي من تصور النفاد. أما الإنسان إذا كان يفعل لوجه الله فهو يعلم أنه ما عند الله عز وجل لا ينفد. أنت تفعل لله عز وجل فما عند الله عز وجل لا ينفد، خلاص. فأنت ستأخذ وفلان سيأخذ الأجر وفلان سيأخذ وفلان. لو كل الناس فعلوا خيرات الله عز وجل خزائنه لا تنفد، يعطي الجميع الأجور ويكافئ الجميع ويجزل للجميع العطاء. لكن أنت تسعى للمزاحمة في الدنيا، أنت في منصب واحد أنت تريده وهو يريده. وهو أن تعلم أن كل ما حصل بواسطته تكدير من الناس فهو معدود من الدنيا التي أمر الشارع بالزهد فيها. فإن أعمال الآخرة الصرف الخالصة التي لا يخالطها دنيا لا نزاع فيها قط، لا يمكن، آخرة لماذا تتنازع؟ تتعلم أن كل هذا لله. عمرك شفت اثنين يجاهدون في سبيل الله فواحد غضب من الثاني وهو بيجاهد معه؟ عمرك شفت اثنين منفقين في سبيل الله فواحد غضب من الثاني أنه ينفق معه في سبيل الله؟ أبدا، إذا كان في سبيل الله. كصيام النهار وقيام الليل وكثرة الصدقات وحفر الآبار وعمارة الأسبلة التي يقصدها الناس ونحو ذلك. ما عمرنا سمعنا عن اثنين واحد زعلان من واحد أنه يصوم مثله في سبيل الله خالصا. وما رأينا قط أحدا زاحمه أحد فيما ذكرنا، ما سمعنا أن واحد قال له أنت ما تصومش وأنا أصوم ويريد أن يصرفه عن الصيام، لأن هذه خالصة. وما رأينا قط أحدا زاحمه أحد فيما ذكرناه فأصبح يشكوه للناس والحكام أبدا. هنا ما سمعنا واحد راح يقول للناس فلان هذا يصوم مثلي ويصوم في نفس اليوم الذي يصوم فيه ويصوم في نفس المكان الذي يصوم فيه ويتصدق فيه، ما سمعنا هذا الكلام. لكن سمعنا ناس تشكو الناس، فلان هذا يدرس في نفس اليوم الذي يدرس فيه يريد أن يأخذ الطلاب مني، وفلان هذا يدرس في نفس المكان الذي أدرس فيه، وفلان هذا يدرس نفس الكتاب الذي أدرسه أنا، وفيها وجاهة دنيوية. لكن ما تنازع اثنان في أمر من أمور الآخرة. وما رأينا قط أحدا زاحمه أحد فيما ذكرناه فأصبح يشكوه للناس والحكام أبدا. أبدا، واحد يصوم يوم الاثنين وكل الناس تصوم يوم الاثنين، أهلا وسهلا، ما بيختلفوش مع بعض. بخلاف التدريس والمشيخة وغيرهما مما في نظيره معلوم أجرة أو هدايا أو نشر صيت سمعة ووجاهة ونحو ذلك، فافهم واعتبر والله يتولى هداك. الحاصل أن الإنسان إذا وجد من نفسه ميلا إلى مزاحمة الناس على مثل ذلك فليعرف أنه ليس من أمور الدنيا، ليس من أمور الآخرة، وإنما هو من أمور الدنيا. من أحس في نفسه مزاحمة للناس على ذلك لا بد أن يعرف أن هذا من أمور الدنيا وليس من أمور الآخرة. قال: أخذ علينا العهود ألا نأخذ معلوما على نظر، يكون ناظرا للوقف مثلا قائما عليه، ومشيخة ولا تدريس ولا خطابة ولا إمامة ولا أذان ولا وقادة. الوقادة إشعال المصابيح في الدروس أو في المساجد أو في طرق الناس، ولا فراشة، فرش المساجد أو كذا، ولا قراءة سبع، يقرأ القرآن هكذا في البيوت أو في المسجد قراءة السورة قبل الصلوات، ولا قراءة سبع ولا أوراد. هذه أصلحوها، قراءة سبع يقول ولا أولاد ولا أوراد، قراءة سبع ولا أوراد، سبع القصر يعني سبع الجزء يعني، ولا قراءة سبع ولا أوراد ولا غير ذلك من سائر القربات الشرعية. هذا جزء يعني يقسمونه، يقرؤونه في، يكونوا يختمون في سبع، في سبع أيام، هذا بيقرأ سبع القرآن في هذا جزء يعني من القرآن، سبع جزء من القرآن، سبع القرآن يعني. ولا غير ذلك من سائر القربات الشرعية، لأن موضوع هذه الأمور إنما هو طلب لمرضاة الله تعالى. الأصل فيها أن المقصود بها الله، وللثواب الأخروي، هذا هو الأصل لمن استطاع ذلك. لكن قال شيخنا سيدي علي الخواص رضي الله تعالى عنه: فإن كان الاشتغال بها يعطلنا عن الكسب الذي به سترتنا بين العباد، أخذنا من ذلك المرصد ما نسد به الجوعة ونواري به العورة فقط. إذا كان قيامنا بهذه الأعمال من التدريس ومن المشيخة ومن القراءة ومن كذا والخطابة والإمامة سيعطلنا عن العمل الذي نكسب به قوتنا، فنأخذ، لكن لا نأخذ ما نسد به الجوعة ونواري به العورة فقط. أبو بكر الصديق تولى خلافة المسلمين، صح؟ ثم خرج في اليوم الثاني إلى السوق فلقيه عمر بن الخطاب، قال: إلى أين تذهب؟ قال: إلى السوق. قال: وما تفعل في السوق؟ قال: أعمل على كسب قوتي. قال: ليس لك ذلك، قد توليت أمر المسلمين. قال: ومن أين يأكل أولادي؟ مسألة أخرى ليس عليها أجر، ويعتقد ليس عليها أجر، وإنما أخذ أجر أولادي من قوتي، قوت أولادي من كسبي. فقال: نفرض لك من بيت المال شيئا. فجمع الصحابة فأخذوا يتشاورون ففاوضوه على نصف شاة في اليوم، يعطون له ثمن نصف شاة درهمين. ثم أخذوا يتفاوضون من الظهر إلى العصر، هل تدخل الرأس والحوايا في هذه النصف شاة أو لا؟ ما المقصود بهذا؟ المقصود أنه لا يعتبر هذه أجرة، لكن يأخذ على القدر فقط. لماذا يفوضونه؟ يعطونه لكن لا يفوضونه، لأنه ما ينبغي أن يأخذ منها إلا على القدر، على وجه أن ذلك ابتداء أيضا في الأخذ، في الأخذ لا يأخذ على الجباية، وإنما يأخذ على وجه أن ذلك ابتداء عطاء من الله تعالى، ولا بيعا لذلك الأمر بتلك الدراهم. إياك تعتقد أن الذي تفعله مقابل الفلوس، هذه المصيبة الكبرى، صح؟ بعدين تجد أئمة المساجد تعمل إضراب، سمعت عن أئمة المساجد تعمل إضراب؟ مش هنخطب الجمعة إلا إذا مرتباتنا زادت، مش هنصلي الصلوات في الجماعة إلا إذا المرتب زاد، هذا يعمل إضراب، إمام الجمعة يعمل إضراب، أين هو من هذا الأدب؟ يتخذها مهنة لا يتخذها قربة. ومحق الوصول إلى التحقق بهذا العهد، حتى ترى إذا كنت من الملتزمين بهذا العهد أو لا، ألا يطالب الفاعل لذلك بلسانه ولا بقلبه ناظرا ولا جابيا. بقلبه صحيحة عندكم؟ صح، صلحوه. إذا أردت أن تختبر نفسك فينبغي ألا تطالب بلسانك أو بقلبك، ليكون عندك ميل أن يعطيك، لا ناظرا، ناظر الوقف أو من يقوم عليه، ولا جابيا، ولا أي واحد عنده يدفع، ولا أحدا من أعوان ذلك الوقف الذين يدفعون الفلوس. ومتى خطر له ذلك في قلبه فهو بيع للدين بالدنيا. طالما مر على قلبك متى سيعطونني، متى سيزودون الأجرة، متى أين، إذا خطر على قلبك تبيع ذلك بالدين، تبيع ذلك الدين بالدنيا. وقد سمعت بعض الرهبان يقول لخادم الكنيسة: أنت قليل الدين، فاتر الهمة عن الخير، كأنك تريد تطلب على ذلك شيئا من الدنيا كالمسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام الشعراني يذكر سمع واحد من الرهبان النصارى يوبخ راهبا آخر ويقول له: أنت ضعيف الهمة، كأنك تريد أن تأخذ أجرا على خدمتك للكنيسة كما يفعل المسلمون، يأخذون أجرة على المساجد. صرنا مثلا. وكان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستحياء من المطالبة بحقه المتفق عليه في سائر المذاهب. حق أجرة كل الناس متفق أن الأجير يستحق أجرته متى فعل أدى العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتاجر في مال أم المؤمنين خديجة أرسل إليها المال ليأخذ الأجرة، رجع إلى البيت، يرسلون إليه في طلب في أخذ أجرته، لا يخصم الأجرة قبل أن يعطي المال ولا يطلب أين، من يستحي. ولما رعى الغنم مع رجل آخر وانتهت المدة كان الرجل يقول له، وذلك في الجاهلية: يا محمد طالب لنا خديجة بحقنا، فكان يقول: أنا أستحي من ذلك. فبلغها ذلك فخطبته صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفسها، وكان ذلك من أسباب التزوج بها. فتأمل ذلك واتبع نبيا. ما قرأته في السيرة، لكن ورد أنه كان يرسل إليها المال ولا يأخذ الأجرة ولا يطلب الأجرة ولا يخصم الأجرة من المال، يرسل إليها المال كاملا، مال التجارة، ثم إذا دعته أمانة تامة. وإياك أن تشتكي ناظرا أو جابيا للظالمين، يعني الأمراء والملوك ما تشتكي، لأجل معلوم إمامتك أو خطابتك ونحو ذلك، تعمل إضراب علشان تزود الأجرة، تخسر مع الخاسرين إذا فعلت ذلك. فإن إمامتك في الصلاة ما بين طهارة وتكبير لله وقراءة وركوع وتسبيح وسجود وتحية لله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسلام على عباد الله، وكل ذلك لا يستحق العبد على فعله شيئا من عرض الدنيا، هذا واجب عليك لله. وقس على الصلاة سائر القربات، كل قربة تفعلها مما ذكره الشيخ في أول العهد. وكيف ينبغي للعبد أن يقول: ما أقول الله أكبر إلا بفلوس، أو ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا بفلوس، أو ما أقول حي على الصلاة إلا بفلوس، هذا من أقبح القبيح. كان في واحد زمان كان جاء من أحد البلاد، مسكين ما عنده يعني مال وكذا، كان جاء يدرس في الجامعة الأزهر. بعدين قال يعني بعض أهل الخير قالوا هذا رجل يعني طالب يدرس في الأزهر، نحن يعني نريد أن نساعده، فعندنا مسجد يحتاج إلى من يصلي بالناس المغرب والعشاء، وهو يعني يحفظ بعض القرآن جيد يعني، فيصلي بالناس ونعطيه يعني مبلغ من المال يعينه على طلب العلم، وفي نفس الوقت نحن نستفيد أنه يعني يقرأ القرآن وكذا طيبا، فيعني يصلي بالناس. فاتفقوا معه على ذلك وصلى بالناس. بعدين بعد شهر كان القيم على الموضوع كأنه نسي يوم أو يومين، يعني لم يعطيه في أول الشهر يعني، فدخل عليه وسبق لسانه فقال يا حق فلان فين الأجرة، احنا هنصلي لله ولا ايه؟ يعني فكانه مسكين يعني ما استحضر، وسبق لسانه يعني قال يعني احنا هنصلي نعم هنصمد بنصلي لمين يعني نصلي لله بالك. فهذه مسألة صعبة جدا، الإنسان يغيب عن ذهنه أن هذه الطاعات إنما المراد بها الحق تبارك وتعالى وليس الفلوس، وإنما ما يسوقه الله عز وجل إليه من رزقه ومن عطايا الملوك، عطاياه سبحانه وتعالى يأخذه هكذا يعني، لكن لا يشترط، لكن إن أعطي رضي وإن لم يعطى رضي، المسألة ما فيها كلام، لكن يعتبر هذا الكلام أنا لا أصلي ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا، هذا يعني أشبه بكانوا زمان يحكون هذه النكتة، واحد من الناس ما كانش بيصلي، بعدين أحد أصحابه يعني عز عليه أنه يعني لا يصلي، فقال يا أخي أنت ما بتصلي، قال أنا مشغول بالعمل وكذا، قال طيب يا سي أنت تصلي كل يوم وأنا أعطي لك كذا من المال كل يوم عن صلاتك، فبعدين صلى ودفع له في اليوم الأول في اليوم الثاني لمدة أسبوع كذا، بعدين يعني علشان يعني يعوده وقال يعني بعد مدة يتعود على الصلاة وخلاص يعني، فبعدين يوم اثنين ما دفعلوش، بعدين جاء في اليوم الثالث قال له يا أخي فين اليوم الأول واليوم الثاني نهض ثلاث أيام، قال له يا أخي أنا يعني أدفع لك ليه على الصلاة، الصلاة دي لمصلحتك أنت يعني تصلي ما مش عاوز تصلي أنت حر، قال له أنا كنت عارف برضو أنك مش هتدفع، فعشان كده كل الصلاة اللي صليتها كانت من غير وضوء. فهذا يعني حساب مالي بحت يعني، يعني كأنه يعني هنا فالإنسان كيف، شوف سيدنا الشيخ يقول كيف يقول الإنسان أنا ما أقول الله أكبر إلا بفلوس، ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا بفلوس، ما أقول حي على الصلاة إلا بفلوس، هذا من أقبح القبيح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أخذ علينا العهود ألا نأكل من هدايا النصارى واليهود والمجوس وغيرهم من سائر المشركين والمنافقين، أهل الانحراف أهل الأهواء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هذا هو الأصل. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بربه عز وجل وقال اللهم لا تجعل لمنافق علي منا، لا تجعل لفاجر عندي نعمة يرعاه بها قلبي. الله أكبر الله حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد المسيح الفضيلة والدرجة الرفيعة، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعد، إنك لا تخلف الميعاد، صلي الله. قال: أخذ علينا العهود ألا نأكل من هدايا النصارى واليهود والمجوس وغيرهم من سائر المشركين والمنافقين، سائر أهل الأهواء، سائر أهل المذاهب الباطلة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لماذا؟ هذا يؤثر، هذه الصحبة تؤثر، هذا الإحسان يؤثر في النفس. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بربه عز وجل وقال: اللهم لا تجعل لمنافق علي منة. جاء في دعاء السلف رضي الله عنهم: اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة يرعاه بها قلبي. طالما أحسن إليك يعني هذا يجعلك تتحرج، تستحي أن يعني تظهر له بطلان ما يقول، تستحي أن تصده في شيء يقول له عندك نعمة. وذلك لأن في قبول هدايا الكفار تمييل القلب إليهم بالمحبة قهرا علينا، هذا دون أن تشعر في ود، كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. طبيعي من فلان يحسن إليك ويعطيك وكذا، طبيعي تحبه حتى دون أن تشعر. فمن قبل منهم هدية وطلب أن لا يميل قلبه فكأنه رام المحال، والله أعلم. صعب جدا، إياك تأخذ منه هدية وبعدين لا تحبه، لا يمكن قطعا يميل إليه قلبك. ربما يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين وقبل هدايا اليهود وقبل هدايا النصارى، أرسل إليه المقوقس بهدايا قبلها، أرسل إليه بحمار وجاريتان وجاريتين، مش كده؟ قبل صلى الله عليه وسلم، تزوج السيدة ماريا القبطية المصرية هدية من المقوقس، وأرسل إليه هرقل ملك الروم بهدايا، وقبل هدايا اليهود. فكيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدايا لوضع خاص، كان يقبل الهدايا لتأليف القلوب. روى سيد ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه في لطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن أن أبا العباس المرسي رضي الله عنه قال: دخلت على الشيخ رضي الله تعالى عنه يوما فقال: يا أبا العباس، لا تسأل الناس شيئا، وإذا جاءك شيء من غير مسألة فلا تأخذ. قال: فقلت في نفسي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهدية، وقال: من أتاه رزق من غير مسألة ولا استشراف نفس فليأخذ. قال: فنظر إلي الشيخ فقال: يا أبا العباس، كأنك تقول في نفسك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهدية، وإنه قال: من أتاه رزق من غير مسألة ولا استشراف نفس فليأخذ. قال: فأقبلت عليه فقبلت رجله وقلت: أجل يا سيدي. فقال: يا أبا العباس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يأخذ من أحد شيئا لاحتياجه إليه أو لطمعه فيه، وإنما كان يأخذه لتأليف قلب السائل، فإن أردت أن تقتدي به في الأخذ والرد فافعل، وإلا فدع. ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لنفسه، إنما كان يفعله لأجل السائل. وما ينطق عن الهوى، كل حركة وكل سكون هي لأجل الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل تصرفات ليس لنفسي. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الهدايا من باب تأليف القلوب. فإذا كنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأهلا وسهلا، أما إذا لم تكن في مثل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكيف تستطيع أن تحفظ قلبك عن الميل إلى أهل الأهواء الباطلة وأنت تأخذ منهم؟ لا يمكن. والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.